بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وفيديو جديد من سلسلة شرح كتاب إظهار الحق للعلامة محمد رحمة الله الكيرانوي الهندي. هذه المحاضرات لطلاب أكاديمية رسوخ للعقيدة وعلومها التابعة لمركز العروة الوثقى للعلوم الشرعية، وما زلنا بنتكلم عن أغلاط أو أخطاء الكتاب المقدس، وتحديدا أغلاط أو أخطاء العهد الجديد، وما زال الشيخ رحمة الله الهندي ماسك إنجيل متى وعمال يعصر منه أغلاط وأخطاء. الغلط رقم 54، نص مشهور جدا جدا وعليه مشاكل كثيرة جدا، والعلماء يعني حاولوا يعملوا كل اللي يقدروا عليه علشان النص ده ما يطلعش غلط. في الإصحاح الثاني العدد رقم 23 من إنجيل متى، كالعادة متى بيحاول يطلع إن حياة المسيح تحقيق للنبوات، وأتى وسكن في مدينة يقال لها ناصرة لكي يتم ما قيل بالأنبياء إنه سيدعى ناصريا. فهنا النص بيقول لكي يتم ما قيل بالأنبياء إنه سيدعى ناصريا. الشيخ بيقول هذا أيضا غلط، ولا يوجد في كتاب من كتب الأنبياء حاجة بتقول كده، بل يعتقدون أنه لم يقم نبي من الجليل فضلا عن الناصرة، وده نص موجود في إنجيل يوحنا. النص بتاع إنجيل يوحنا ده أنا كنت عملت عنه بحث قبل كده، والنص فيه تحريف أو مشكلة نصية خطيرة جدا، لكن وقتها مش دلوقتي، فلو أنت عايز تتعمق في الموضوع ممكن ترجع للبحث وتقراه، لأن النص له أكتر من شكل، وعلى حسب المرجع أو المصدر اللي أنت هتقرأ منه النص هتفهم منه حاجة معينة. اللي مستقر في المخطوطات المتأخرة ان النص بتاع يوحنا ده بيقول انه لم يقم نبي من الجليل. في علماء قالوا ان النص بالشكل ده انه لم يقم نبي من الجليل ده غلط، وفي انبياء بالفعل من الجليل. اقدم شكل للنص بيقول النبي لن يقوم من الجليل، يعني النبي الخاتم النبي المنتظر. انجيل يوحنا في بدايته لما بيقول الناس راحت ليوحنا المعمدان بتسأله انت النبي انت المسيح انت ايليا، ففي النبي اللي هم منتظرينه اللي تنبأ عنه سيدنا موسى، فهم الناس بيتكلموا عن المسيح وهم عارفين ان المسيح من ناصرة الجليل، فاقدم شكل للنص بيقول مش هو ده اللي احنا منتظرينه، فيما معناه يعني النبي لن يقوم من الجليل، النبي اللي احنا منتظرينه اللي احنا نعرفه عنه من خلال النبوات انه مش هيكون من الجليل. الفكرة كلها ايه بقى؟ بغض النظر ان النص بيقول مفيش نبي كان من الجليل وفي انبياء من الجليل، مش دي القصة. النص الاساسي بتاعنا هو ان متى بيدعي ما قيل بالانبياء انه سيدعى ناصريا. المشكلة الرئيسية هنا فين؟ في الانبياء الكتابات النبوية ان المسيح سيدعى ناصريا. نقرأ مع بعض اقوال بعض العلماء. النص في متى 2:23، واتى وسكن في مدينة يقال لها ناصرة لكي يتم ما قيل بالانبياء انه سيدعى ناصريا. خلي بالك النقطة دي فيها تناقض مشهور واتكلمنا عنه قبل كده ما بين اللي محكي عنه في انجيل متى والمحكي عنه في انجيل لوقا، الانتقالات ما بين البلاد. المفروض ان المسيح اصلا من الناصرة، ده بحسب انجيل لوقا، وان الملاك راح لامرأة من الناصرة مخطوبة لرجل مش عارف مين، فهو اصلا من الناصرة يعني اهله اصلا من الناصرة. وبعدين في بقى سبب معين علشان هو يتولد في بيت لحم، وبعدين هيرجع مرة تانية يعيش في المكان اللي هم كانوا عايشين فيه اصلا. لكن في متى القصة مختلفة، هو أصلا في بيت لحم وبعدين هيتولد في بيت لحم وهيسيب بيت لحم بسبب موضوع هيرودس والهروب إلى مصر، وهيرجع بقى يعيش في مدينة اسمها الناصرة كأنه هو يعني أول مرة هم يدخلوا البلد دي لكي يتم ما قيل بالأنبياء إنه سيدعى ناصريا. يعني الفكرة إيه؟ كاتب إنجيل متى وكاتب إنجيل لوقا عندهم معلومات إن المسيح المنتظر هيبقى من بيت داود، هيبقى من بيت لحم أرض يهوذا، لأنه يخرج منك مدبر يرعى شعب إسرائيل، فيبقى لازم المسيح يتولد في بيت لحم، يبقى احنا لازم نخلي المسيح يتولد في بيت لحم. لوقا بيقول هو ما كانش من بيت لحم، ده كان من ناصرة الجليل، مريم ويوسف كانوا عايشين هناك، يبقى لازم يكون في سبب عشان يخرج من ناصرة الجليل إلى بيت لحمة عشان يتولد هناك. متى قال هم أصلا من هناك، بس أنا بقى هضرب عصفورين بحجر، هيتولد في بيت لحمة عشان يحقق نبوءة، وهرجعه يعيش في الناصرة تاني عشان يحقق نبوءة. ده بحسب متى، لأن كاتب إنجيل متى هو الوحيد اللي بيقول موضوع إنه سيدعى نصريا تحقيق نبوءة. الأناجيل التانية برضو بتخلي المسيح يحقق النبوءات، بس ما قالوش الكلام ده، انه سكن في مدينة تسمى الناصرة علشان يتم ما قيل بالانبياء انه سيدعى نصريا. يبقى في اصلا مشاكل وتناقضات ما بين هو كان اصلا من الناصرة ولا لا وكذا. ويليام ادي بيقول ايه؟ قال لك دي النبوة الخامسة اللي ذكرها متى انها تمت بالمسيح. النقطة دي مهمة، الانبياء بصيغة الجمع، لان الكلام اتمام نبوات كثيرة وليس كلام نبي واحد. النقطة دي بتزود المشكلة أكتر، في مشكلة رئيسية، هل كاتب إنجيل متى بيقتبس نص إنه سيدعى نصريا؟ لو هو بيقتبس نص، النص ده ملوش وجود، مفيش نص زي كده موجود في الكتاب المقدس في العهد القديم، خصوصا في كتب الأنبياء سواء كبار ولا صغار. طيب أغلب العلماء علشان يخرجوا من المشكلة قالوا إن متى مش بيقتبس نص، دي خلاصة نبوات، لكن كأنهم لم يدركوا ان دي مشكلة اكبر، لان كأن ده معناه ان في نصوص في كتابات الانبياء تشير الى ذلك. يبقى انت بالميت لازم تجيب لي ثلاث نصوص فيهم المعنى ده بالميت، وإلا فين قيل بالانبياء حتى ولو بالمعنى ده؟ مش موجود. فهنا ويليام أدي بيقول سيدعى ناصريا، هكذا دعية، ماشي، هو اسمه يسوع الناصري ودعية ناصريا وأتباع نصارى أو ناصريين، مفيش مشكلة، فين إن ده لتحقيق نبوة؟ قالك هذه الكلمات ليست بحروفها في نبوات العهد القديم، بل فيما يتضمن معناه، وهو أن المسيح يكون مهانا ومحتقرا مثل أهل الناصرة. خلي بالك هو هنا كذاب. ليه؟ لأن متى بيقول سيدعى ناصريا، هو هيتقال عنه انه ناصري، وهو دعي هكذا فعلا، كان معروف بانه يسوع الناصري، فما ينفعش انت تغير معنى تحقيق النبوة. معنى تحقيق النبوة انه هيتسمى ناصري ولا هيبقى محتقر مثل اهل الناصرة ولا الاثنين؟ طب يا عم انا هتنزل وهقول الاثنين، فين بقى الجزء بتاع انه سيدعى اللي هو نص ما كتبه كاتب انجيل متى اصلا؟ لان انت هتعرف تجيب نصوص من العهد القديم فيها معنى الاهانة والاحتقار، زي ما انت قايل كده اشعياء 53 المذلول والمحتقر ودودة ومش عارف مين والكلام ده كله، لكن مش هتعرف تجيب انه سيدعى نصريا، وده اصل النص اصلا. هو حرف معنى النبوة ان المسيح يكون مهانا ومحتقرا مثل اهل الناصرة، وراح جاب لك نصوص من العهد القديم قال لك اهي انه هيبقى مهان ومحتقر، وهيجيب لك بقى تحقيق ان اهل يا ابني النبوة اصلا ما بتقولش كده، انت نفسك قلت سيدعى نصريا هكذا دعي، فين بقى في العهد القديم انه سيدعى نصريا؟ مفيش. في بقى نص مشهور في سفر اشعياء، ولفة كده تقريبا اول واحد اخترع اللفة دي كان القديس جيروم في القرن الخامس اواخر الرابع بداية الخامس، قالك اصل ناصرة ونتسر ودي كلمة عبرية معناها غصن، وفي نصوص في العهد القديم بتتكلم عن غصن، نص يتيم بيشار اليه في سفر اشعياء. يا جماعة النص بيقول سيدعى ناصريا، مش انه هيبقى من الناصرة. يا جماعة متى بيقول كده انه سيدعى ناصريا وقيل بالانبياء، المفروض تطلعوا نصوص كتير، مفيش الكلام ده. فهنا قالك ظن البعض النبوة المذكورة في سفر اشعياء 11:1 وهي قوله ويخرج قضيب من جذع يسى وينبت غصن، فقالك غصن نتسر ناصرة. قالك يحتمل ان متى لاحظ الامرين، ده اي كلام فاضي. اي كلام فاضي ليه؟ لان النص بتاع اشعياء اللي بيقول غصن، لو افترضنا وسلمنا النص ده معناه انه هيبقى من الناصرة مش هيدعى ناصريا، ممكن واحد يقول لك ما هو علشان يدعى ناصريا لازم يبقى من الناصرة الاول. ايوه بس في فرق ان انا أقول إن ما قيل بالأنبياء إنه سيدعى ناصريا، وإني أقول إنه سكن في مدينة يقال لها ناصرة، لكي يتم ما قيل بالأنبياء إنه هيبقى من الناصرة. في فرق ما بين الاثنين. ما ادعاه متى إنه قيل بالأنبياء غير موجود، ده اختصارا. وهنا بيقول لك هذه الكلمات ليس بحروفها في نبوات العهد القديم ولا حتى معناها. معناها إيه؟ إنه سيدعى ناصريا، هيتقال إنه ناصري، الكلام ده مش موجود. هو هنا بيدعي ده محتقر ومهان مثل أهل الناصرة. هو ما كانش في مكان آخر محتقر ومهان في كل فلسطين إلا الناصرة؟ طب غير كده، قال لك أصل غصن، وده معناه إنه هيخرج من نتسر، رغم إن النص مش معناه هيخرج من الناصرة. يعني إحنا لما بنتنزل ده تنزل شديد جدا، النص لا يمكن يفهم منه أو يترجم بأي حال إنه معناه هيخرج من الناصرة. ليه؟ وإحنا جبنا كلام علماء قبل كده قالوا الكلام ده، وسأضع اللينكات تحت في الوصف. المشكلة العظمى، ودي مشكلة تاريخية كبيرة، هل على أيام المسيح كان في مدينة اسمها الناصرة أصلا؟ إيه ده؟ يعني إيه؟ ما كانش على أيام المسيح مدينة اسمها الناصرة؟ أمال هم كانوا من الناصرة الجليل إزاي؟ ودعي ناصرين إزاي في كتب العهد الجديد؟ دي مشكلة كبيرة جدا، وأنا مش هناقش المشكلة دي دلوقتي، لكن ناقشناها زي ما قلت في فيديوهات قبل كده، ارجعوا شوفوها. بس هي بالفعل مشكلة تاريخية أنا شايف إنها تهدم المسيحية من جذورها، وبتفقد الأناجيل مصداقيتها وموثوقيتها بشكل صارخ، لأن دي معلومة رئيسية جوهرية في العهد الجديد في الأناجيل الأربعة. تيجي انت تشكك فيها تاريخيا، ما كانش لسه في مكان اسمه ناصرة أيام المسيح؟ أمال إزاي دعي ناصريا أصلا، وإزاي سكن في مدينة يقال لها ناصرة؟ الأناجيل دي تبقى مكتوبة إمتى؟ في مشكلة كبيرة. ننقل على كلام ويليام ماكدونالد، بيتكلم برضو عن موضوع تحقيق النبوات. هنا بيقول هو لا يذكر نبيا معينا بالاسم، لكنه يقول أن الأنبياء كانوا قد تنبؤوا بأن المسيح سيدعى ناصريا. ده كلام ممتاز جدا. فين بقى ما يشير إلى ذلك في كتابات الأنبياء؟ قال لك ولا يوجد قول في العهد القديم يصرح بهذا مباشرة. خلي بالك، لا هو تصريح ولا تلميح، مفيش نص في العهد القديم بيتكلم عن الموضوع ده نهائيا. هنا قالك نفس الكلام بتاع إشعياء 11:1. طب يا ابني ده نص يتيم، وهو بيقول ان الانبياء كانوا قد تنبؤوا، وناقشنا ان النص ده ملوش اي علاقة. هنا ويليام ماكدونالد بيعترف ان ربط كلام متى بإشعياء 11:1 ده كلام ضعيف، لكن الربط بين الاثنين يبدو مستبعدا. أنهي اتنين؟ اللي هو نص متى وإشعياء 11:1، اللي هي الربط ما بين ناصريا ونتسر. قالك التفسير الأكثر احتمالا هو أن الكلمة ناصريا تستخدم لوصف أي واحد عاش في الناصرة. فين بقى الكلام ده في العهد القديم؟ ما جابش أي نص، يبقى فين في الأنبياء؟ تحس يعني أنت أمام مشكلة حقيقية، والرد اعمل عبيط. هو بيزود الطينة بلة لما بيعترف ان الحل بتاع إشعياء 11:1 ده مش ماشي، وان ده مستبعد. طيب بقى ايه الحل؟ انت سبتنا من غير حل. بنيامين بينكرتون، دي النقطة اللي انا اتكلمت عنها. متى بيقول انصرف الى نواحي الجليل واتى وسكن؟ هنا بيقول ونعرف من انجيل لوقا انه كان ساكنا هناك قبل ولادة المسيح. القصة بتاع طفولة المسيح زي ما قلنا كتير قبل كده، اللي موجودة في إنجيل متى لما تقارنها باللي موجود في إنجيل لوقا، القصتين ما يمشوش مع بعض. لوقا بيقول هم كانوا أصلا من هناك، وبعدين يدوبك ولدوا المسيح ورجعوا تاني. متى بيقول لأ، دول كانوا أصلا من بيت لحم، وبعدين هربوا لمصر ورجعوا سكنوا الناصرة. عمرهم ما عاشوا في الناصرة قبل كده حسب إنجيل متى، لكن هو عايز يحقق النبوة. هنا بيقول لك مدينة الناصرة ليست مذكورة في التوراة، دي نقطة مهمة. إزاي سيدعى ناصريا وهو علشان يدعى ناصريا لازم يبقى من مدينة الناصرة، ومفيش ذكر للناصرة في العهد القديم؟ كل اللي هو بيحكيه ده ملوش أي لازمة. هو ما قدرش يجيب في الآخر فين لكي يتم ما قيل بالأنبياء، فين الكلام ده في الأنبياء. ندخل على ألبرت بارنيز نوتس أون ذا بايبل، بيقول لك الكلام المشار إليه ده ملوش وجود في الوجود في العهد القديم. وقال لك في مشكلة much difficulty عشان نفهم النص ده لكي يتم ما قيل بالأنبياء أنه سيدعى نصرية. قاعد بقى بيقول لك الناس عمالة تحاول تخمن من ضمنها كلمة نتسر. هنا بيقول لك إيه؟ النبوة دي ملهاش وجود مكتوب لكنه له وجود في التقليد الشفهي. هو طبعا بينقل الحلول المحتملة كلها طبعا أي كلام فاضي، لكن فكرة أن من ضمن هذه الحلول أن أنت تقول يا جماعة الكلام ده في التقليد الشفهي. طب التقليد الشفهي ده تم تدوينه فيما بعد التلمود والترجم والكلام ده كله. التلمود مفيش برضو وجود لأي حاجة من الكلام ده في التلمود، وطبعا التلمود ده اتكتب بعد المسيح، في مشكلة في النقطة دي. بس الفكرة هنا ان ده اقرار ان العهد القديم ما فيهوش اي حاجة ليه علاقة بالموضوع ده. هنا بقى هو نفسه بيقول كل هذه الافتراضات السابقة ما بتحلش الموضوع. الحل بالنسبة له ايه؟ ان متى لا يشير الى نص بعينه، لكن هو بيقول اجمالي الموضوع بيشير الى ده. طيب ادينا امثلة، ادينا امثلة لاجمالي هذه التعليم التي ستؤدي الى انه سيدعى نصريا. مفيش برضو. ادم كلاركس كومنتري اند كريتيكال نوتس اون ذا بايبل، هنا بيقول لك برضو احنا ما نعرفش متى بيتكلم عن لكي يتم ما قيل بالانبياء، في انهي انبياء دول ولا فين في كتابات الانبياء ما احناش عارفين. هنا ادم كلارك يعني بيقول لك النص كذا ونص اشعياء 11 واحد. الفكرة ان النص بتاع اشعياء 11 واحد لو احنا قلنا هو النص ده نبوة عن المسيح، لكن النص ده بيتكلم عن انه هيبقى من نسل داود. يعني النص هنا ويخرج من قضيب من جذع يسى وينبت غصن من اصوله، النص ده عن المسيح ماشي، لكن ايه علاقته بانه سيدعى نصريا؟ مفيش. English annotations on the holy bible by Matthew Poole، اسمه ماثيو بول، بيقول النص ده مليان مشاكل، وبحسب وصفه بيقول لك يعني المشاكل اللي حوالين النص ده اكتر من اي نص تاني. وبيعد رقم واحد هو المسيح هيتقال عنه ازاي انه من الناصرة رغم انه اتولد من بيت لحم. وده اشكال وجيه جدا، الناس المفروض بينسبوا لمكان ولادتهم. ممكن يسيب مكان ولادته ويعيش في مكان تاني ويعيش فيه كل عمره بقيت عمره مفيش مشكلة، لكن هذه النسبة بتبقى غير حقيقية. كاتب انجيل لوقا لما بيقول هم كانوا اصلا من الناصرة وبعدين حصل الاكتتاب فراحوا للمدينة اللي منها يوسف النجار اصلا بيت لحمه، عشان كده اتولد هناك. طيب هو اصلا مولود في بيت لحم يهوذا، فالمفروض يبقى بيت لحمي مش من الناصرة، وفكرة انه اتولد في بيت لحم ده متفق عليه ما بين متى ولوقا. ما علينا، قالك هو اصلا مولود من بيت لحم، ففكرة انه يتقال عنه انه ناصري دي نسبة. هقول ايه بس هنا برضو بيقولك كاتب الانجيل بيقول ان ده يتم ما قيل بالانبياء انه سيدعى نصريا، وما احناش عارفين فين في الانبياء الكلام ده موجود. وبعدين اخر تعليق بيقوله تعليق زي الفل، قالك يعني في مجموعة غريبة من الآراء اللي بتحاول ترد على الإشكالات دي، اللي هو فيما معناه كل محاولات الرد على هذا الإشكال محاولات فاشلة. يبقى في النهاية أنا بعتقد إن الغلط ده تحديدا غلط مهم جدا وواضح جدا وحير العلماء بشكل كبير جدا، وملوش عند العلماء أي حل مرضي. الغلط اللي بعده رقم 55 برضو في إنجيل متى، في نص بيقول وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية. هنا الشيخ بيقول إن النص ده اللي هو بيقول وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز ده بداية الإصحاح التالي، فيبقى في تلك الأيام هي الظروف المحكية في آخر الإصحاح التاني. يعني أنت عندك عمال تحكي الإصحاح التاني فآخره ذكرت ظروف معينة، وبعدين بدأت الإصحاح الثالث قلت وفي تلك الأيام يوحنا المعمدان كان بيكرز. هل بالفعل كرازة يوحنا المعمدان كانت في تلك الأيام؟ الشيخ بيقول المفروض بقى الظروف اللي مكتوب عنها انه في تلك الايام يوحنا المعمدان كان بيكرز جلوس ارخلاوس على السرير اليهودية بعد موت ابيه وانصراف يوسف مع زوجته الى نواحي الجليل واقامته في الناصرة. المفروض الظروف دي هي المشار اليها بلفظ تلك الايام. هنا الشيخ بيقول هذا غلط يقينا، لان وعظ يوحنا كان بعد 28 عاما من الامور المذكورة. وعظ يوحنا المعمدان قريب من بعثة المسيح نفسه قبليه بشوية، والكلام ده مذكور في إنجيل لوقا. وقت ما كان يوحنا المعمدان بدأ يكرز موجود في إنجيل لوقا. متى راح قايل وفي تلك الأيام يوحنا المعمدان بيكرز؟ أنهي تلك الأيام يا ابني؟ اللي هو لسه حكيها في آخر الإصحاح التاني. نجد إن الحوادث اللي محكية في آخر الإصحاح التاني دي الحوادث اللي حصلت بعد ميلاد المسيح وبعد رجوعه من مصر المفروض حسب إنجيل متى، وإنه أتى وسكن في مدينة يقال لها الناصرة. ده كان لسه المسيح طفل، يوحنا المعمدان كان بيكرز والمسيح لسه طفل. ده الفرق ما بينهم 6 شهور بس حسب أيضا إنجيل لوقا. فيبقى الكلام ده غلط يقينا، وإن في مسافة زمنية ضخمة ما بين الظروف المحكية في آخر إصحاح التاني من إنجيل متى وكرازة يوحنا المعمدان. العجيب في الموضوع ان انت لما تيجي تشوف زي ما هنشوف دلوقتي اقوال العلماء تجد ان هم كلهم متفقين على كده، ان في مسافة زمنية اقل تقدير 15 سنة ما بين الظروف المحكية في اخر الاصحاح التاني من انجيل متى وفي تلك الايام يكرز يوحنا المعمدان بداية الاصحاح التالت. طيب ليه متى كتب وفي تلك الايام؟ قالك والله هو ما كانش يقصد، أصل دي عبارة معتادة عند اليهود فقط للإشارة إلى إن هذه أحداث لكن هو ما يقصدش في تلك الأيام. والغريب إن العلماء بيعطوا أمثلة على استخدام عبارة وفي تلك الأيام من العهد القديم وأيضا في كتابات يوسفوس، لكن عمرك ما تلاقي إن الفارق الزمني ما بين وفي تلك الأيام والظروف اللي محكية قبلها ممكن توصل ما بين 15 ل 30 سنة. عمرها ما حصلت. ممكن فرق شهرين ثلاثة سنة، لكن 15-30 سنة ده ما بيحصلش. وإلا فاليهود دول مجانين وبيقولوا يعني بيستخدموا العبارات وزي ما النصارى كده بينزعوها من معناها. نشوف مع بعض أقوال العلماء. الغلط رقم 55 في متى 3:1 بداية الإصحاح الثالث وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية. في آخر الإصحاح الثاني بنتكلم عن أنهي أحداث؟ موت هيرودس، الملاك قال يوسف النجار لما كانوا في مصر خد الصبي وامه وارجع تاني إلى أرض إسرائيل، فرجعوا تاني إلى أرض إسرائيل، أرخلاوس مسك مكان أبوه هيرودس، فالملاك قال له روح الجليل، وأتى وسكن في مدينة وقال لها الناصرة لكي يتم ما قيل بالأنبياء. خلي بالك المفروض كل الكلام ده المسيح ما زال طفلا. ايه الدليل على كده؟ قوم وخذ الصبي وامه، فقام واخذ الصبي وسكنوا في مدينة يقال لها النصر. كويس قوي. ازاي بقى بعد ده تقول وفي تلك الايام؟ ويليام ماكدونالد قال لك توجد فترة فاصلة بين الاصحاحين الثاني والثالث مدتها 28 أو 29 سنة لا يذكر متى شيئا عنها. يبقى إيه بقى وفي تلك الأيام؟ يعني أنهي أيام دي؟ الأيام اللي فات عليها قرب 30 سنة؟ طيب بنيامين بينكرتون بيقول إيه؟ في تلك الأيام التي كان المسيح فيها ساكنا الناصر. ده الحل اللي هم بيقولوه. هو ما يقصدش في تلك الأيام اللي حصل فيها كده، لا في تلك الأيام اللي هو كان ساكن فيها في الناصرة. طبعا المعنى ده بعيد جدا عن ظهر النص، لكن ده الحل اللي هم بيروجوا له. أدي برضو ويليام أدي وفي تلك الأيام التي كان يسوع ساكنا في الناصرة. هنا بيقولك هذا لا يدل على مدة معينة، لكن المدة بعد الحوادث المذكورة في الإصحاح السابق نحو 25 سنة. هنا بيقولك إيه؟ 25 سنة من حياة المسيح ما فيهمش حاجة تذكر. هنا بيقولك لم يحفظ من حوادثها إلا واحدة جرت قبل ذلك ب18 سنة، ذكرت في لوقا 2:42-52. تعليقي هنا إن لو النص كان بيقول زي ما المفسرين هنا بيقولوا في تلك الأيام التي كان يسوع ساكنا في الناصرة الدنيا كانت ممكن تمشي، لكن النص ما بيقولش كده. والمفترض ان هو كان ساكن في الناصرة وبعدين بيسافر أورشليم ويرجع، وكل سنة بيسافر أورشليم ويرجع. لكن على كل حال الصياغة اللي استخدمها كاتب إنجيل متى بالتأكيد صعبة، وإن أنت تحكي في آخر الإصحاح ظروف معينة كلها مرتبطة ببعض وإنت تيجي تقول لا ده هو يقصد الكلام ده حصل أيام ما المسيح كان ساكن في الناصرة، اللي هو حقيقة بعد الأحداث دي يمكن ب29 سنة. ده عمره ما هيخطر على بالك لما تقرأ وفي تلك الأيام، هيجي على بالك إن يسوع لسه صبي ويوحنا المعمدان كان بيكرز. أصل خلي بالك في نقطة هامة جدا، أنت لما تقرأ إنجيل متى لوحده غير لما تقرأ إنجيل متى في ضوء اللي أنت تعرفه في إنجيل لوقا، إن الكلام ده خطأ يقينا في ضوء إنجيل لوقا. لو احنا ما كانش عندنا إنجيل لوقا اللي بيحكي إن الفرق ما بين المسيح ويوحنا المعمدان 6 شهور، واللي بيأرخ لإمتى يوحنا المعمدان بدأ يكرز، ما كناش هنعرف إن الفرق الزمني ما بين كرازة يوحنا المعمدان بداية كرازته وبداية سكن العائلة المقدسة في مدينة الناصرة، ما كناش هنعرف إن الفرق ما بين الحدثين دول بتاع 29 سنة إلا في ضوء معلومات إنجيل لوقا. ده مرجع A Popular Commentary on the New Testament، ده بتاع فيليب شاف المؤرخ المشهور، قال لك في فرق 30 سنة ما بين اللي مذكور هنا ونهاية الإصحاح اللي فات، وبيقول لك قارن باللي موجود في لوقا 3:23. تشاك سميث C2000 Through the Bible Commentary، هنا بيقول لك السنين دي اللي هي النطة اللي بينطها متى ولوقا فيما عدا الحادثة الوحيدة اللي احنا علقنا عليها، السنين دي ما بين طفولة المسيح وزمن كرازة يوحنا المعمدان اللي هي حوالي 29 سنة او 28 سنة. وخلي بالك هو بيحسبهم من 28 ل 29 سنة على اساس ايه؟ ان المسيح بحسب اخر احداث مذكورة في نهاية الإصحاح الثاني من انجيل متى كان بكتير وعنده سنتين. كرازة يوحنا المعمدان في التاريخ اللي ذكره كاتب إنجيل لوقا، وبعدين فرق 6 شهور ما بينهم وكذا، يبقى والمسيح لما بدأ كرازة كان عنده 30 سنة. المعلومات التاريخية دي مذكورة أكتر في إنجيل لوقا، يبقى المسافة الزمنية دي 28 أو 29 سنة على أساس إن المسيح كان عنده سنة أو سنتين قبل كرازته. هنا هو بيسمي الفترة دي Silent Years of Christ، السنين الصامتة اللي ما عندناش عنها أي معلومات. السنوات الصامتة دي هو بيقول إنها حوالي من 28 ل 29 سنة وما نعرفش عنها أي حاجة. World Studies in the New Testament M.R. Vincent أو Vincent أي كان برضو عبارة في تلك الأيام، قال لك يعني الجملة دي ما بتحدد لكش بالضبط مدة زمنية، بس في فرق كبير ما بين هي ما بتحددش مدة زمنية وما بين ان المسافة ما بين الايام المذكورة السابقة ليها والعبارة 28-29 سنة، ده ما بيحصلش. هنا قالك هي مش متحددة لكنها دايما بتشير الى فترة سابقة ليها. قالك في الحالة دي بيشير الى لما جم وسكنوا الناصرة، يبقى في تلك الايام لما جم وسكنوا الناصرة ينفع يبقى الفاصل في تلك الايام ولما جم سكنوا الناصرة 30 سنة. تفسير آخر هيدوكس كاثوليك بايبل كومنتري بيخالف تفسير المصطلح in those days في تلك الأيام، بدل ما معناها في تلك الأيام التي كان فيها يسوع يسكن في الناصرة، لا خلاها في تلك الأيام اللي هي زمن يسوع المسيح اللي الكتاب ده بيتكلم عنه، وبيقولك إن المصطلح ده في تلك الأيام لا يعني بالضرورة أو لا يعني دائما إن الحاجات اللي احنا هنحكيها بعد كده جت بعد الأحداث اللي احنا حكيناها قبل كده. بيقولك دي طريقة العبرانيين كانوا بيتكلموا بيها، حتى لو ما فيش أي ارتباط زمني ما بين القبل واللي بعد. وفي الحالة دي النص اللي احنا بنتكلم فيه كان فات يمكن حوالي 30 سنة من حياة المسيح. طبعا اللي هو بيقوله ان دي طريقة كان بيتكلم بيها العبرانيين او اليهود، أيوة الطريقة دي موجودة في العهد القديم وموجودة في كتابات يوسفوس، واليهود كانوا بيقولوا في تلك الأيام، لكن لا يوجد أي دليل إن عبارة في تلك الأيام حسب استخدام العبرانيين إنها ممكن ما يكونش ليها أي علاقة باللي قبل واللي بعد، وإنها تكون منفصلة زمنيا تماما. ده يحتاج لدليل، هات لي مثال، ده مش موجود. كل استخدامات مصطلح في تلك الأيام في الكتاب المقدس وعند اليهود بتدل على إن الأحداث اللي احنا هنسردها ليها ارتباط زمني بالأحداث السابقة، لكن هنا هو بيخترع علشان يحل الموضوع. The People's New Testament هنا بيقول إن الأحداث مر عليها على الأقل 25 سنة. The Preacher's Complete Homiletical Commentary هنا برضو بيفسر في تلك الأيام اللي يسوع كان عايش فيها في الناصرة، وبيقول لك القديس متى بيعدي فترة زمنية حوالي 30 سنة، وقارن بلوقا 3:23. حابب بس أكد مرة تانية إن احنا ما كناش هنعرف المعلومة دي إلا من خلال المقارنة بإنجيل لوقا. لو ما كانش عندنا إنجيل لوقا ما كناش هنعرف إن المسافة الزمنية ما بين اللي قبل واللي بعد في تلك الأيام 30 سنة، فسبب المشكلة إنجيل لوقا. لكن لو احنا كنا قرينا إنجيل متى لوحده كنا فهمنا في تلك الأيام اللي هي الأحداث التاريخية اللي هو لسه حكيها في نهاية الإصحاح الثاني. ألبرت بارنيز نوتس اون ذا بايبل بيقول لك في تلك الأيام لا يمكن الأيام دي يكون مقصود بيها الأحداث اللي اتحكت في نهاية الفصل اللي فات، لأن يوحنا أكبر من يسوع بست شهور. الأحداث اللي محكيها في آخر الإصحاح اللي فات كان لسه يسوع بالكتير عنده سنتين، فإزاي يوحنا المعمدان بدأ يكرز؟ ده يوحنا المعمدان يدوبك أكبر منه بست شهور، كان هو كمان طفل زيه. فقال لك لا ما ينفعش. خلي بالك هنا ألبرت بارنز بيقول لك يعني بطريقة شرحه دي إن في نوع من الصعوبة إن العبارة يكون معناها في تلك الأيام التي كان يسوع يعيش في الناصرة فيها أيا كان. كان بيقولك يعني ربما، ويبقى ده معناه في النهاية إن أنت يعني ده رجم بالغيب. جوزيف بنسونز كومنتري on the Old and New Testament بيقولك في تلك الأيام المفروض يعني بالأحرى في تلك السنوات. In those years احنا مش بنتكلم في أيام، احنا بنتكلم في سنين فاتت. وبيقول ان الاحداث اللي بعد كده جت بعد الاحداث اللي قبل كده ب 30 سنة تقريبا. هنا في الاخر بيفسر ان النص في تلك الايام برضو بمعنى الايام اللي يسوع كان ساكن فيها في الناصرة، وبيقول لك يعني خليك مرن مع المصطلح ده من ناحية المدة الزمنية. اخر تفسير جينيفا بايبل ترانزليشن نوتس، في نسخة كتاب مقدس اسمها جينيفا بايبل ليها تعليقات، دي التعليقات بتاعتها. بيعلق على in those days في تلك الأيام، وبيقول وهنا هو بيلمح لنقطة مهمة، بيقول لك مش تلك الأيام اللي يوسف سكن فيها الناصرة. ايه؟ اصل خلي بالك لما نرجع للنصوص هنلاقي ان يوسف النجار هو محور النص مش يسوع، فده يبقى ردا على ان عبارة في تلك الايام التي كان فيها يسوع يسكن الناصرة، لا النص محوره لما بيقول واتى وسكن في مدينة هو ما بيتكلمش عن يسوع، هو بيتكلم عن يوسف النجار. واذ اوحى اليه في حلم، اوحى الى مين؟ يوسف النجار اهو. فلما مات هيرودس ملاك الرب ظهر في حلم ليوسف قال له خذ الصبي. الصبي ده ما بيمشيش لوحده، ولا هو اللي بيروح ولا هو اللي بيسكن. وإذ أوحى إليه في حلم اللي هو يوسف انصرف إلى نواحي الجليل وأتى وسكن. وأتى وسكن هنا ده يوسف، يوسف هو اللي بياخد زوجته أو أيا كان مريم عليه السلام وابنه الصبي يسوع المسيح، أتى وسكن في مدينة يقال لها النصر. فهو هنا كاتب إنجيل متى بيقول إن بسبب إن يوسف النجار خد أسرته وسكنوا في النصرة ده أدى إلى تحقيق النبوة إن يسوع سيدعى نصري. فهنا بيقول في تلك الأيام مش معناها الأيام اللي يوسف سكن فيها الناصرة. احنا بنتكلم على ايام بعديها بكتير. في الاخر بيفسر ان في تلك الايام معناها ايام ما كان يسوع ظل باقيا او ساكنا في الناصرة. في النهاية نقدر نقول ان كل التفاسير مدركة بسبب المقارنة بإنجيل لوقا، إن عبارة في تلك الأيام دي ظاهرها الخطأ على الأقل تقدير، لأن الأحداث اللي بعدها المسافة الزمنية ما بينها وما بين الأحداث اللي قبلها ممكن يصل لـ30 سنة، وزي ما قلت المشكلة بسبب المقارنة بإنجيل لوقا. الغلط اللي بعد كده رقم 56 برضو في إنجيل متى، بيتكلم هنا عن موت يوحنا المعمدان، فإن هيرودس كان قد أمسك يوحنا وأوثقه وطرحه في سجن من أجل هيروديا امرأة فيليبوس أخيه. الشيخ بيقول هذا غلط، لأن اسم زوج هيروديا كان هيرودس أيضا لا فيليبوس، كما صرح يوسفوس في الباب الخامس من الكتاب 18 من تاريخه. يعني هو هنا بيقول هيروديا جوزها كان اسمه هيرودس برضه مش فيليبوس، والكلام ده قاله يوسفوس. تعالوا نشوف أقوال العلماء. النص موجود في متى 14 من 3-5، فإن هيرودس كان قد أمسك يوحنا وأوثقه وطرحه في سجن من أجل هيروديا امرأة فيليبوس أخيه، لأن يوحنا كان يقول كذا، ولما أراد أن يقتله خاف من الشعب لأنه كان عنده مثل النبي. القصة دي فيها تفاصيل تاريخية حوالين هيروديا دي، لأن خلي بالك المعلومات اللي بنعرفها عن هيروديا من خلال كتاب مقدس ضئيلة جدا جدا، وبالتالي بنرجع لمصادر تاريخية أخرى علشان نعرف معلومات عن هيروديا. واضح أن هيروديا دي كانت زي ما بنقول بالمصري يعني ماشية على حل شعرها، بتتجوز ده وتتطلق من ده وتصاحب ده وتبقى متجوزة وتمشي مع ده، ويبقوا متجوزة حد تروح تمشي مع أخوه الحد، مبهدلة الدنيا. وبعدين كأن أسامي الناس كلها كانت شبه بعض، فكان بيتقال اسم واسم، يبقى كأنه اسم مركب علشان نعرف نفرق، كأن كلهم كان اسمهم محمد، فنبقى نقول محمد أحمد، محمد محمود، محمد مش عارف مين كده. يعني لو قلنا محمد بس مش هنعرف حد، او لو كتبنا عنهم باسم محمد بس محدش هيعرف احنا بنتكلم عن مين، كلهم كان بيلقبوا او اسمهم محمد. ايا كان يعني في تفاصيل معقدة في الموضوع، ودي من الاغلاط اللي مش واضحة قوي. ممكن حد في الاخر يقولك هو انت بتخطى الكتاب المقدس عشان خاطر بيتضارب مع مرجع تاريخي، اقول له لان ثبت لينا إن الكتاب المقدس بيتضارب كثيرا سواء ما بينه وبين بعضه أو مع أي مراجع تانية، وبالتالي ما بقاش عندنا الثقة الكافية في الكتاب المقدس إن الكتاب المقدس لما يخالف مرجع آخر خارجي نرمي هذا المرجع على جنب ونقول لا، المعلومة كما هي في الكتاب المقدس هي اللي صح، فقدنا المصداقية والثقة في الكتاب. على كل حال كان في بعض العلماء بيقولوا كلمة فيليبوس دي مش موجودة أصلا في المخطوطات او في بعض المخطوطات او ايا كان. من خلال مقارنة الترجمات بنقدر نعرف ان اسم فيليبوس هيروديا امرأة فيليبوس اخيه موجودة في كل الترجمات تقريبا، وبالتالي هو ده الشكل اللي موجود في اقدم وصح المخطوطات، واللي موجود في اغلبية المخطوطات، واللي المفروض يكون هو ده الشكل الاصلي للنص. وبالتالي لما نيجي نقرأ بعض العلماء اللي هم بيقولوا اصل اسم فيليبوس ده مش موجود في بعض المخطوطات، هو بيبقى قصده ايه من العبارة دي؟ بيبقى قصده مش يمكن احتمال ان الاسم ده مدسوس على النص، اصله مش موجود في بعض المخطوطات، كأن انت بتأيد فكرة ان البعض القليل النادر ممكن يكون هو الصح والاقدم غلط والاغلب غلط. انت كده وديت الكتاب في داهية. لو انت هتنصر احتمال ان ممكن بعض المخطوطات اللي هي لا الاقدم ولا الاكثر عددا اللي فيها شكل زي ما بعض العلماء بيقولوا غير قابل للتطبيق، يعني انت على اي اساس هتحكم ان هو ده الشكل الاقدم والاصح؟ لا هو موجود في اقدم المخطوطات واصحها، ولا هو موجود في الغالبية العظمى من المخطوطات. بانهي مدرسة نقد نصي وبانهي قواعد وضوابط واحكام هتقول ان الشكل ده هو الاقدم والاصح؟ عشان بس بيحللك مشكلة؟ طب انت كده بتقول انه الاقدم والاصح وكمان الاغلبية الاتنين غلط، وده هيدمر مصداقية الكتاب المقدس تماما. اغلب علماء النقد النصي لما بيختاروا شكل معين للنص وبيقولوا ان الشكل ده هو الاقدم والاصح، يعني على الاقل يا اما هو بيفاضل ما بين اقدم المخطوطات واصحها، او بيمشي على مدرسة نص الاغلبية. لكن النص يكون لا موجود في الاقدم ولا موجود في الاغلبية ويبقى هو اللي صح، ده تقريبا ما بيحصلش. وخلي بالك انا لما بقول ان النص ده موجود في الاقدم والاصح، مش بقصد انه لازم اقدم مخطوطة، لا، بس على الاقل بنتكلم عن المخطوطات القديمة، يعني البرديات ومخطوطات القرن الرابع والخامس. في مخطوطة للمجموعة دي فيها شكل معين للنص، ساعتها ممكن اخد الشكل ده بعين الاعتبار. لكن مثلا مخطوطة من القرن العاشر فيها شكل معين للنص، ومعها كم مخطوطة تانيين مثلا من القرن الاثناشر والاربعتاشر، فيبقى بالتالي لا المخطوطات القديمة كلها على بعض فيها هذا الشكل ولا الأغلبية فيها هذا الشكل. هل ينفع أقول إن الشكل ده ممكن يكون أصلي؟ مفيش حد بيقول كده، لأن ده زي ما قلت قبل كده يدمر موثوقية الكتاب المقدس. ويليام أدي بيقول هيروديا بنت مش عارف مين الذي قتله مش عارف إيه، وزوجها الأول فيليبوس عمها. ماشي، زوجها الأول فيليبوس عمها، ركز معي عشان التفاصيل التاريخية ممكن ملعبك وصعبة. وهو ليس فيليبوس رئيس الرابع المذكور في كذا، تركته وتزوجت أخاه هيرودس أنتيباس عمها وسلفها، وهو طلق امرأته بنت الحارث لأجلها، وبذلك اشتبك في حرب حميه. الجزئية التانية دي يعني باقي التفاصيل دي مش مهم. هو كان متجوز واحدة بنت ملكة العرب، امرأته بنت الحارث، طلقها علشان يتجوز هيروديا دي، فبسبب انه طلق بنت ملك العرب، ملك العرب عمل عليه حرب ونفخه. وخلي بالك يعني النقطة دي فيها ملمح مفيد فيما بعد في دراسة تاريخ الإسلام وانعزال جزيرة العرب، يعني يبان بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. العرب كانوا مهمشين، محدش عايز يعني يتعامل معاهم او يحتك بيهم. ليه؟ لان هم كانوا في بيئة قاسية جدا، وكانوا متعودين على الحرب وعلى هذه البيئة القاسية، فلو انت زعلتهم هينفخوك. فيا عرب يا جاري انت في حالك وانا في حالي. وده كمثال ان لما زعلوا ملك العرب رح عمل حرب عليه ونفق، ملك العرب جزرهم جزر. ما علينا، من خلال تفسير ويليام ادي بنفهم ان هيروديا كانت متجوزة أولا من فيليبوس، وبعدين تركته وتزوجت أخاه هيرودس أنتيباس عمها وسلفها، وبسبب الموضوع ده حصل حرب. المفروض أن هيرودس أنتيباس ده هو هيرودس ده اللي محكي عنه في النص. نمشي بس واحدة واحدة وإن شاء الله نفهم كلنا مع بعض. ديفيد كويزيك بيقول إيه؟ تحدث يوحنا ضد زواج هيرودس لأنه طلق زوجته السابقة بطريقة غير شرعية، ثم قام بإغواء والزواج من زوجة شقيقه فيليبوس المسمى هيروديا. وبعدين بيحكي بقى بسبب أنه طلق واتجوز وحصل حرب. آدم كلارك بيعلق على الموضوع ده بيقول إيه؟ هيروديا دي امرأة سيئة السمعة، حفيدة هيرودس الكبير، أول زواج ليها بهيرودس فيليبوس عمها، وبعد مرور بعض الوقت تركت زوجها وعاشت علنا مع هيرودس أنتيباس. يعني هو كأنه بيقول هما الاثنين بالفعل كان اسمهم هيرودس، بس واحد بنقول عليه هيرودس أنتيباس واحد تاني بنقول عليه هيرودس فيليبوس. وهي المشكلة من الوصف إن من أجل هيروديا امرأة فيليبوس أخيه. هل الخطأ بسبب إنه كاتب إنجيل متى ما قالش هيرودس فيليبوس، قال فيليبوس على طول؟ A popular commentary on the New Testament هنا بيحكي برضو المعلومات اللي نعرفها عن هيروديا. هي كانت زوجة هيرودس فيليبوس، وبعدين بيقولك هيرودس أنتيباس كان متجوز من فلانة بنت ملك العرب، وساب بنت ملك العرب. هيرودس أنتيباس ساب بنت ملك العرب وارتبط بهيروديا. جواز بقى ولا حاجة في السر ولا ما تفهمش. جوزها كان لسه عايش اللي هو هيرودوس فيليبوس، والمفروض انها كانت لسه بشكل رسمي هيروديا دي لسه على ذمة هيرودوس فيليبوس، وهو ده اللي ضايق اليهود وضايق يوحنا المعمدان. وبعدين ملك العرب حارب هيرودوس أنتيباس بسبب اللي هو عمله في بنته. المهم هنا برضو بنفهم ان الاتنين كان اسمهم هيرودوس، هيرودوس فيليبوس وهيرودوس أنتيباس. The Pulpit Commentary بيعلق برضو على الموضوع، فهنا بيقول وفقا ليوسيفوس، الكتاب رقم 18 الفصل الخامس مش عارف ايا كان، وانا جايب كلام يوسيفوس تحت في الاخر هنشوفه. هنا يوسيفوس بيقول ايه؟ جوزها الاولاني، جوز هيروديا الاولاني كان هيرودوس ابن هيرودوس العظيم او هيرودوس الكبير. ركز معايا هنا علشان النقطة دي مهمة. بيقول وفقا ليوسيفوس زوج هيروديا كان اسمه هيرودس ابن هيرودس الكبير، ابن هيرودس الكبير من مريمني بنت الكاهن الأعظم. كويس، ركز بقى هنا. بنت هيروديا اللي هي اسمها سالومي اتجوزت فيليبوس ذا تترخ، مش فاكر التترخ دي تترجم ايه بالعربي، ما علينا. فهنا هو بيقول ايه؟ حسب يوسيفوس اللي كانت متجوزة فيليبوس بنت هيروديا مش هيروديا نفسها. برجع تاني وبقول الدنيا معكوكة وفيها لخبطة. هنا بيقول بسبب كلام يوسيفوس، في نقاد قالوا ان المعلومة اللي موجودة في متى ومرقس اللي هم بيذكروا بسبب هيروديا امرأة فيليبوس اخيه، كده المعلومة دي غلط، مش هيروديا هي اللي كانت متجوزة فيليبوس، بنتها سالومي. فبيقول ان سبب الخطأ ده انه اختلط عليه الامر ما بين هيروديا وبنتها. هنا هو بيقعد يقول كلام لكن ما فيهوش حل حقيقي. وفي الاخر بيقول بنلاحظ برضو ان يوسيفوس لما بيجي يتكلم عن هيرودوس أنتيباس بيقول ان هو اسمه برضو هيرودس. والمفسر هنا مستغرب هو ازاي كلهم ليهم نفس الاسم، ويعني انا مال انا يعني، هو ما خطأش يوسيفوس بس كأنه بيقول كلام يقتضي التشكيك، او كأن في معلومة ناقصة او حاجة خفي علينا، او لكن هو هنا The Pulpit Commentary بيأكد نفس اللي الشيخ قاله. الشيخ قال اسم زوج هيروديا كان هيرودس، وده اللي قاله يوسيفوس، زوج هيروديا كان هيرودس، اللي زوجها كان اسمه فيليبوس بنت هيروديا مش هيروديا نفسها. حابب هنا بس افرق، وبرضو لو انا متلخبط هتبقى انت متلخبط، وارجع مرة تانية اقولك ان الخطأ ده مش من اوضح الاخطاء اللي ممكن تتناقش فيها، لكن القصة هنا ان اللي محكي في هذا التفسير غير اللي محكي في التفسير التانية. التفسير التانية كأنها بتقول هيروديا دي كانت متجوزة في الاول واحد اسمه فيليبوس، بس هو اسمه هيرودوس فيليبوس. وخلي بالك برضو ده يتماشى مع كلام يوسيفوس ان هو بيسميهم، هو ده هيرودوس وده هيرودوس، هيرودوس فيليبوس هيرودوس أنتيباس، يوسيفوس بيقول هيرودوس وبس. فهي كانت متجوزة واحد اسمه هيرودوس، سابت هيرودوس واتجوزت واحد اسمه هيرودوس. فانت لما تيجي تقول هي مرات مين تقول مرات هيرودوس، لو قلت فيليبوس فيليبوس بس ده هيخليك تقع في مطعن ان انت كده لخبطت ما بين الام وبنتها. بنتها هي اللي كانت متجوزة واحد اسمه فيليبوس وبيتقال عنه فيليبوس على طول، لكن هيروديا كانت متجوزة هيرودوس، سواء هيرودوس فيليبوس الاولاني ولا كانت ماشية مع هيرودوس أنتيباس. المهم انه بيتقال عنه هيرودوس في المقام الاول. عك يعني عك، الموضوع عك. عارفين تعليق متى المسكين على قصة موت يهوذا والتناقض في موت يهوذا ما بين اللي موجود في انجيل متى واللي موجود في اعمال الرسل؟ القصة بجملتها مقرفة. ادي ده تعليق ادم كلارك اللي تم الاشارة اليه قبل كده، بيقول هيروديا دي كانت متجوزة في الاول هيرودوس فيليبوس عمها، خلفت منه سالومي اللي هي فيما بعد اتجوزت واحد اسمه فيليبوس حسب كلام يوسيفوس، بعد كده سابت جوزها هيرودوس فيليبوس وعاشت مع هيرودوس أنتيباس. عك. وبعدين بيحكي ان هيرودوس قبل كده كان متجوز بنت ملك العرب، ولما ملك العرب عرف ان هيرودس انتيباس ساب بنته شن عليه حرب. هنا بص بيقول لك استعد انه يحاربه. هيرود was cut to pieces by the Arabians. هيرودس اتقطع من العرب. وبعدين يوسفوس بيقول ان انتصار ملك العرب على هيرودس كان بسبب لمؤاخذة مشوا البطال مع هيروديوس وقتله طبعا يوحنا المعمدان. وقال لك الكلام ده موجود في يوسفوس في المكان الفلاني. هو طبعا الشيخ رحمة الله الهندي برضو ذاكر يوسفوس الباب الخامس من الكتاب الثامن عشر. يبقى يوسفوس 18-5. ادي يوسفوس 18-7 ده اللي بيتكلم فيها عن ان ملك العرب مات فيه. الزواج وهيروديا دي كانت ماشية مع مين في 18-5. فهنا عندي Antiquities of the Jews اللي هو تاريخ اليهود لفلافيوس يوسفوس الكتاب 18 الفصل الخامس. العنوان بتاع الفصل ده هيرودس ذا تترخ. اللقب ده موجود في الكتاب المقدس بس انا ناسيه يعني ما علينا. التقى مع فلان ملك العرب واتقطع منه بسبب انه قتل يوحنا المعمدان. ده كان عقوبه مع الله. دي يعني هو بيقول دي كانت عقوبه من الله. المهم هنا بيقول لك ان هيرودس التتراخي ولا ذا تترخ ده كان متجوز بنت ملك العرب وعاش معاها فتره طويله. وبعدين بيقول ان هيرودس ده وقع في حب هيروديا زوجة هيرودس وقعد يحكي عنها معلومات. فهي الفكرة هنا ان يوسفوس بيقول جوزها الاولاني كان هيرودس اللي مشيت معاه بعد كده برضو كان اسمه هيرودس. فيبقى لما نص انجيل متى يقول بسبب هيروديا امرأة فيليبوس اخي لا. فالخلاصة يعني ان الاشارة الى ان هيروديا كانت امرأة فيليبوس ده بيسبب خلط لان هو كان مفروض اسمه هيرودس فيليبوس. لو انت قلت فيليبوس على طول يبقى انت هتخلط ما بين بنتها سلوم اللي اتجوزت فيليبوس. وكأن يعني المقصد ان انت ما ينفعش تشير الى الاسم التاني لوحده. هيرودس انتيباس هتقول اسم واحد تقول هيرودس. هيرودس فيليبوس هتقول اسم واحد تقول هيرودس. حتى لو يعني زي ما يوسفوس كده كاتب هيرودس الأولاني هيرودس الثاني ملناش فيه. ده منشأ الخطأ. يعني الغلط اللي بعد كده رقم 57 برضو في إنجيل متى. فقال لهم أما قرأتم ما فعله داود حين جاع هو والذين معه كيف دخل بيت الله وأكل خبز التقدمة الذي لم يحل أكله له ولا للذين معه بل للكهنة فقط. فالشيخ بيقول والذين معه و ولا للذين معه غلطان كما سنعرف في بيان الغلط الثاني والتسعين عن قريب. القصة دي قصة مشهورة جدا مذكورة في إنجيل متى ومذكورة أيضا في إنجيل لوقا. مفاد القصة إن اليهود اتهموا المسيح بأنه لما عمل حاجة معينة يبقى هو بيخالف وصية السبت. وصية السبت دي المقصود بها إيه؟ إن أنت ما تعملش حاجة لو عملت عمل تبقى مستحق للعقوبة. فالمسيح حكالهم قصة عن سيدنا داود عليه السلام مذكورة في العهد القديم وعلى أساس هذه القصة هو بيبرأ نفسه. قصة بقى هو بيبرأ نفسه ازاي دي مش قضيتنا. قضيتنا الرئيسية هي ان الكلام منسوب للمسيح ودي نقطة جوهرية. فقال لهم قال لهم يسوع يسوع اللي بيتكلم أما قرأتم ما فعله داود حين جاع هو والذين معه. دي أول نقطة. والذين معه الشيخ بيقول ده غلط. أيوة غلط ليه؟ وبعدين كيف دخل بيت الله وأكل خبز التقدمة الذي لم يحل أكله له ولا للذين معه. ودي العبارة التانية ولا للذين معه. غلط. أيوة غلط ليه؟ القصة اللي بيحكيها عن سيدنا داود عليه السلام أما قرأتم موجودة في سفر صموئيل الأول. والقصة في سفر صموئيل الأول بتذكر ان سيدنا داود كان لوحده دخل لوحده ما كانش معاه حد. فهنا بيقول حين جاع هو والذين معه ما كانش معاه حد. كيف دخل بيت الله وأكل خبز التقدمة الذي لم يحل أكله له ولا للذين معه هو ما كانش معاه حد. فهنا الفكرة ان النص بيذكر مرتين ان داود كان معاه ناس وهو ما كانش معاه حد. ده هنا الغلط اللي بيحكي الشيخ. لما بنيجي نشوف القصة في إنجيل مرقس بنلاقي تفصيلة تانية غلط تاني. تعالوا نشوف مع بعض. ادي الغلط رقم 57 في متى النص بيقول أما قرأتم ما فعله داود حين جاءه والذين معه كيف دخل بيت الله وأكل خبز التقدمة الذي لم يحل أكله له ولا للذين معه. يبقى الفكرة إيه؟ هو كان معه حد ولا ما كانش معه؟ في مرقس أما قرأتم قط ما فعله داود حين احتاج وجاع هو والذين معه كيف دخل بيت الله في أيام أبياثار رئيس الكهنة وأكل خبز التقدمة الذي لا يحل أكله إلا للكهنة وأعطى الذين كانوا معه أيضا. لما نيجي نشوف القصة في صموئيل الأولى موجودة في صموئيل الأولى الإصحاح 21 من بدايته هنلاقي في خطأين جوهريين. الخطأ المشترك ما بين متى ومرقس إن سيدنا داود كان مع ناس هو ما كانش مع حد، وخطأ إنجيل مرقس إنه بيذكر إن رئيس الكهنة اللي كان موجود أيام ما الوقعة دي حصلت اسمه أبياثار، وده غلط. ده كان اسمه أخي مالك. احنا النهاردة هنركز فقط في نقطة انه ما كانش مع حد، وفكرة بقى في أيام أبياثار رئيس الكهنة هنتكلم عنها في بداية الفيديو القادم بإذن الله عز وجل. هنا في صموئيل فجاء داود إلى نوب إلى أخي مالك الكاهن، فاضطرب أخي مالك عند لقاء داود وقال له، شوف النص الواضح الصريح، لماذا أنت وحدك وليس معك أحد؟ يا نهار أبيض على التأكيد، لماذا أنت وحدك وليس معك أحد؟ فقال داود لأخي مالك الكاهن إن الملك أمرني بشيء وقال كذا. وأما الغلمان هو كأن كان في اتفاق إن يبقى معاه ناس، بس لأ هو ما جابش معاه حد ساعتها، ما كانش معاه حد وقتها. هو بيقول له لماذا أنت وحدك وليس معك أحد؟ قال لك أما الغلمان فقد عينت لهم الموضع الفلاني والفلاني، ما هماش معايا، دول في مكان فلاني. فهنا فأعطاه الكاهن المقدس لأنه لم يكن هناك خبز إلا خبز الوجوه المرفوع من أمام الرب ليوضع خبز سخن في يوم أخذه. فهي الفكرة إيه؟ الواقعة المحكية في متى ومرقس اللي أصلها في صموئيل الأول، الواقعة دي سيدنا داود كان لوحده ما كانش معاه حد. أنا شخصيا بقول إن الخطأ بتاع هو كان معاه حد ولا ما معوش أقل بكتير جدا من الخطأ اللي موجود في إنجيل مرقس بتاع في أيام أبياثار رئيس الكهنة. وهبقى أحكي القصة دي في الفيديو القادم بإذن الله عز وجل بالتفصيل، وهنطلع على أقوال علماء كثر لأن المشكلة دي مهمة جدا. أنا سأكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو. لو حاز هذا الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر أعجبني، ولا تنسى أن تقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بهذا الموضوع. ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة، لو أنت شايف أن هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية، فقم بزيارة صفحتنا على باتريون أو بيبال، أو حتى قم بالانتساب للقناة. ستجد اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل، لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.